أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا موليمي مولي موليمي لا بسلامي وداعي وابيض في عيني حوران والخد يحكي الجل لنا أصبحت بايم الملا مالي سوى رومان أصبحت بايم الملا مالي سوى رومان إلى الأبد إلى الأبد يا We'll be right back. لما يلني الجميل نام يوم حاجة اللي ملك ملك هو يا جميل يا جميل يا جميل. حلف بيديني ما كانت بره ليلي يا ليلي يا حرجة هي للمصيبة من أعظم الأسباب. حرق على Thank you. قتلنا رمحوا القاتل ما بالحاتي رمحوا